الجزائر كما تعلم الله أعلم عندنا إباضية. اي نعم. عند الصفر هل يجوز لنا أن أصلي في مساجدهم ويؤمنون إباضي؟ إذا كان الإباضية عندكم يؤمنون بالكتاب والسنة ويحافظون على شعائر الإسلام ولو كانوا على شيء من الانحراف كما هو شأن كثير من الفرق القديمة والحديثة فتجوز الصلاة خلفهم. كما تعلم يا شيخ هم يقول يثبتون بخلق القرآن ويقولون وينفون الرؤيا إذا كانوا يقولون بخطأ القرآن فلا تصح الصلاة خلفهم. نعم يا شيخ يقولون بخلق القرآن وينفون خلق الرؤيا القرآن ولا يثبتون العلو. هكذا كان المعتزلة وكانت كثير من الفرق الضالة قديما، ومع ذلك فهم لا يكفرون وإنما يضللون. فإذا كان لا يوجد لديكم من تصلون خلفه من أهل السنة فخير لكم أن تصلوا خلفهم من أن تصلوا وحدكم. لعله وضح لك الجواب. جزاك الله خير وإياك إن شاء الله.